نحكي آلامنا، نحكي لك شلنا وفي دجى الأزمة، أنت نور ليلنا يا إله الحب. إلا دنيانا يا جمال دنيا أنت سلطانا، يا أمن مركب أنت ربنا. يا إله الحب إبلا دنيانا يا جمال دنيا أنت سلطانا، ويا أمن مركب أنت ربنا. يا إله الحب إبلا دنيانا، اختبرناك لما زار حبك، اختبرناك لما زار حبك، اختبرناك لما زار حبك، زان قلوبنا أمان وإحنا في قربك. يا إله الحب إبلا دنيانا يا جمال دنيا أنت سلطانا، يا أمن مركب أنت ربنا. يا إله الحب إبلا دنيانا يا جمال دنيا أنت سلطانا، يا أمن مركب أنت ربنا. يا إله الحب إبلا دنيانا. دينا لك شايلين كل أطرحنا، دينا لك شايلين كل أطرحنا، شوقنا بس وجهك داوي لجروحنا. يا إله الحب إملى دنيانا يا جمال دنيا أنت سلطانا، يا أمن مركب أنت ربنا. يا إله الحب إملى دنيانا يا جمال دنيا أنت سلطانا، يا أمن مركب أنت ربنا. بديل الأحزان بحلى زغرودة، بديل الأحزان بحلى زغرودة، حكي جمالنا في دنيا موعودة. يا إله الحب إملى دنيانا يا جمال دنيا أنت سلطانا، يا أمن مركب أنت ربنا. يا إله الحب إملى دنيانا يا جمال دنيا أنت سلطانا، يا أمن مركب أنت ربنا. نحيا لك راجين رجعتك لينا، نحيا في وعدك وانت حي فينا. يا إله الحب إملى دنيانا يا جمال دنيا أنت سلطانا، يا أمن مركب أنت ربنا. يا إله الحب إملى دنيانا يا جمال دنيا أنت سلطانا، كن أمان البيت فرحة وساسه، واحفظ القلوب في ظلال حبه. يا إله الحب إملى دنيانا أنت سلطانا، ويا أمن مركب أنت ربنا. يا إله الحب إملى دنيانا يا جمال دنيا أنت سلطانا، يا أمن مركب أنت ربنا. يا إله الحب إملى دنيانا، يعني إيه دنيا دون وجود شخصك، يعني إيه دنيا دون وجود شخصك، ولا إيه فرحة ماها من نبعك. يا إله الحب إبلا دنيانا يا جمال دنيا أنت سلطانا،